يقول جل في علا: أفلا يتدبرون القرآن. لاحظ ما قال أفلا يقرؤون، احنا قرأنا وما صار شيء، لأنه ما قال أفلا يقرؤون، ما قال أفلا يسمعون، ما قال أفلا يحفظون، قال هالكلمة أفلا يتدبرون. ثم عضان المشكلة وين؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. القراءة باللسان، سمع بالأذن، والعين تقلب النظر في الصفحات. الكلام الآن ليس لأي جزء علوي فوق، عين وسمع وبصر كلها فوق، ليست هي المعنى ولا المغزى ولا الحكمة من إنزال هذا الكتاب أن يتعامل معها الجزء العلوي من الإنسان، لا. هنا إذا لم نذوق القرآن أحبتي بقلوبنا، فإلى الآن والله ما عرفنا قدر الكلام، ولا نحس به، ولا حصل أي شيء. قال ربي جل جلاله: أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يا ربي أنزلته مبارك؟ مرة أخرى يعيد عليك نفس الكلمة، ما قال ليقرأوا ولا ليسمعوا ولا ليحفظوا مع جمال الحفظ والسماع، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك. ثم تأتي لام التعليل: ليتدبروا آياتي. سبحانك، تريد أن نتدبر الآيات؟ إحنا مرت صور وأجزاء ما فهمنا منها شيء، لكن قرأنا. وليتذكر أولو الألباب. نزل هذا القرآن ثم فصل الله عز وجل القول فيه من بداية نزوله